الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ما يضل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، في النص الحديث كلام الله تعالى، واحسن الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد، نبدا في الدرس الثاني، قواعد الفقهيه الكبرى الخمس. القواعد الفقهية الخمس الكبرى، إن شاء الله نختم اليوم القاعدة الرابعة، لا ضرر ولا ضرار. تبقى معنا هذه القاعدة، قاعدة عظيمة جدا أيضا، يا قاعدة فقهية ولها أصل في القواعد الأصولية. يعني هي من وجه فقهية من وجه أصولية. ناحية فقهية هي معنى الآن، إذا اجتمع الحرام والحلال غلب الحرام، إذا اجتمع الحرام والحلال غلب الحرام. طب ايش اللي ادخل هذه القاعده، القاعده الرابعه التي معنا، اللي هي لا ضرر ولا ضرار؟ ما علاقه لا ضرر ولا ضرار اذا اجتمع الحرام والحلال غلب الحرام؟ وما القاعده الاخرى التي عندنا اصوليا، اذا تعارض الحرام مع المبيح غلب الحرام؟ اذا هذه متن القاعده من ناحيه من القواعد الاصوليه، وهذه القاعده من القواعد الفقهيه التي معنا الان. ونحن طبعا نتكلم فقهيا، وان كانت هي المعنى متقارب عند الاصوليين ايضا. يعني ممكن تقول هذه قاعده مشتركه بين اهل الاصول وبين بين القواعد الفقهيه، اهل الفقه. وهو المقصود ان اذا عندك مساله من المسائل الشرعيه وتعارض فيها وجهان، وجه يقتضي التحريم ووجه يقتضي الاباحه، القاعده بتقول تغلب التحريم على الاباحه، تغلب جانب الحرمة على جانب الإباحة. طب ليش؟ ما هنا بقى نربطها بالقاعدة التي معنا الآن. لو تذكر القاعدة السابقة كانت إيش؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، صحيح؟ طب هنا الحرمة فيها درء مفسدة، والإباحة فيها جلب مصلحة، فغلبنا الحرمة من باب درء المفاسد على الإباحة التي جلب المصالح، فهو فقط أن تكون تحت القاعدة التي هي لا ضرر ولا ضرار. إذا قدم الحرام على الحلال، إذا اجتمع الحلال والحرام قدم الحرام، لأن الحرام فيه مفسدة، دفع مفسدة، ودفع مفسدة يعني أنك منعتك من فعله فدفعت مفسدة، والمنفعة قدمت على جلب المنفعة التي هي قد ممكن أن تأتيك فعل الحلال. طيب، نفكك القاعدة، الحلال والحرام، ما هو الحلال؟ هنا بمعنى المباح، تعريف بالثمرة، وما لا يتعلق العقاب بتركه ولا الثواب بفعله. شيء مباح، لو فعلت ليس فيه ثواب، لو تركته ليس فيه عقاب، وهذا يسمى التعريف بإيش؟ بالثمرة أو بالحكم. أو ممكن تقول هو تعريف ثاني، هو مأذون، فعل مأذون فيه من الشرع أو من الشارع، خلى من مدح وذم لذاته. يبقى هو مرة أخرى فعل مأذون فيه من الشارع، خلى يعني مدون مدح أو ذم لذاته، يعني ذات الفعل ليس فيه مدح ولا ذم، لكن هو ممكن يؤدي إلى مدح وممكن يؤدي إلى ذم، لكن ذات الفعل لا يؤدي. والبعض يقول عند الأصولين ما استوى طرفاه، المباح ما استوى الطرفاه، يعني فعله كعدم الفعل، فعلته أو لم تفعله لا شيء في ذلك، هذا المباح. لكن أفضل شيء، وهذا الأخير يوافق الأول، إن استوى طرفاه يعني ما لا يتعلق العقاب بتركه ولا بالثواب بفعله. طيب، كيف نعرف المباح؟ الإباحة قد تعرف بألفاظ، رحمكم الله، وقد تكلمنا عنها، ممكن نقول في الأحكام التكليفية الخمس. منها النص يقول تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، ويأتيك لفظ أحل نصا، أو يأتي نفس لفظ نفي الحرج يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وهذا يدل على الإباحة. أو تأتي صيغة أمر لكن صرف الأمر من الوجوب ومن الاستحباب إلى الإباحة، مثل إذا حللتم فاصطادوا قبل الإحرام لك أنك تصطاد، أحرمت منعت من الصيد المحرم، إذا أحللت قال وإذا حللتم فاصطادوا، يعني تحللتم من الإحرام لكم تصطادوا. طبعا الاصطياد أصطاد لأكل مثلا غزالة ولا شيء ظبي، هل هذا مستحب؟ لا. طب واجب؟ لا. يبقى هو على الإباحة مع أنه في أمر، وإذا حللتم فاصطادوا أمر، لكن الأمر هنا صرف للإباحة بالقرائن طبعا اللي موجودة. الأمر الرابع تعرف به الإباحة استصحاب الأصل، نسميه استصحاب الأصل. يعني إيه استصحاب الأصل؟ يعني الله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يبقى ربنا خلق لنا ما في الأرض جميعا ما مباح، الأصل إنه خلقه لنا استصحبنا هذا الأصل معنا، كل ما على الأرض مباح لنا إلا أن يأتي دليل يمنعنا من شيء. وهذا الحرام الحلال تعريفه وكيف نستطيع أن نعرف ألفاظه. الحرام هو الممنوع، ولو قلنا على التعريف الأول في الحلال ما استحق الذم على فعله، وهو ما يثاب على تركه بنية التقرب إلى الله، ما استحق الذم على فعله، لذا حرام، فعل الحرام استحق الذم، وقلنا استحق لأنه ممكن الله يعفو عنه، وهو أيضا ما يثاب على تركه بنية التقرب. يعني الآن إحنا قاعدين في محرمات كثيرة إحنا لا نفعلها الآن، لكن إحنا غير مستحضرين النية، لكن لو إحنا استحضرنا الآن نوايا معينة، أو كنت في مكان فرأيت الناس يدخنون فقلت لا التدخين حرام نويت تركه، أو ناس يفعلون منكر فقلت لا أنا أتجنب، فهذا نية على الترك تؤجر عليه، وإلا لو لم تكن هناك نية وأنت لا تستحضر فليس فيه شيء. طب الحرام أيضا أقسام، إما حرام لذاته أو حرام لغيره. حرام لذاته يعني جاء النص بتحريمه لذاته، الزنا محرم، الشرب الخمر محرم، أكل الخنزير محرم، الربا محرم. وفي حرام لغيره يعني هو مشروع في الأصل لكن جاء المنع لعارض، جاء المنع لعارض. رجل مثلا غصب ثوبا ثم صلى بالثوب المغصوب، هو لا يجوز له نقول أن تصلي بالثوب المغصوب بصلاة عليك. طب الصلاة مشروعة أصلا لكن حرمت الصلاة الآن بالثوب المغصوب، بالثوب المغصوب يبقى تحريم لغيره. الأصل للصلاة مشروعة لكن منعناه من الصلاة بالثوب المغصوب، قلنا لا تصلي بالثوب المغصوب، غير الثوب ائتي بثوب آخر، فهذا تحريم للغير. طيب عرفنا الحلال والحرام، معنى القاعدة عشان نبين أين النزاع في القاعدة فين فيها حل الدراسة، إن إذا اجتمع حرام وإذا اجتمع حلال هنا هنغلب، لكن كيف يجتمع الحرام والحلال أصلا؟ احنا بنقول إذا اجتمع الحرام والحلال غلبنا الحرم على الحل. ما هي صور اجتماع الحرام مع الحلال؟ الصورة الأولى أن يجتمع الاثنين في شيء واحد، يعني يكون حلال باعتبار وحرام باعتبار، كان يكون عندك في المسألة قول بالحل وقول بالحرمة، بعضهم حلل وبعض حرم والاثنين اجتمعوا في مسألة واحدة، إذا عندك تعارض إشكال هنا لا. هناك من قال بالتحريم وهناك من قال بالتحليل، ممكن يكون ده من المشتبهات الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين والحرام بين، ما هي المشتبهات، اشتبه الحل على الحرام فتأرجحت. فجاءت القاعده هنا كانها ده من وجوه الترجيح. لما تيجي تدرس بالاصول بتبحر عندك حاجه اسمها وجوه الترجيح. من وجوه الترجيح اذا اجتمع الحلال مع الحرام غلب الحرام على الحلال. يكون عندك واحد قول يرى الترجيح، قرا يرى الحليه، وقرا يرى التحريم، فتقول الامر متعارض، لا تستطيع انك ترجح. من وجوه الترجيح انك تقول اغلب الحرم على الحل. اذا القاعده دي بقى الاستفاده منها يكون فين؟ احيانا في الترجيح، لما تشتبه مساله وتتساوى الاقوال والادله فيها، ولا تستطيع انك تصل الى الى توجيه، فتساوى الحل مع تساوى الحرمه، قد ترجح بتغليب الحرمه على الحل، لكن ليست على اطلاقها. ليست على اطلاقها ليش؟ لذلك افهموا هي من وجوه الترجيح، بمعنى ممكن ياتي وجه اخر من الترجيح يعارضها. يعني مثلا معامله من المعاملات، خلينا عشان المعاملات، فيقول لك المساله دي متجاذبه بين الحل والحرمه، في قول بالحل وقول بالحرمه. واحد يقول لك طب خلاص انا هاخد بوجه الترجيح لهذا الان ان انا اغلب الحرمه على الحل. يقول لك واحد ثاني لا، انا عندي قاعده اخرى، الاصل في المعاملات الحل، واحل الله البيع وحرم الربا، فالاصل عندي في المعاملات هي الحل، فلو اشتبه علي في المعاملات ممكن ارجع للاصل واخد الاصل الحل فاجن من الحل. فهنا ترجيحه. ممكن ناخد بقاعده الاصل الحل فيحلل المعامله على الاصلها في المعاملات غير العبادات، واخر يقول لك لا انا عندي وجه اخر اشاع حل وحرمه، فانا الان ساخذ بهذا الوجه واغلب الحرمه على الحل. اذا المساله ليست على اطلاق، قد تتعارض هذه القاعده مع قاعده اخرى كما بينت الان فتضاد، فلا تنظر بقى، وقد لا تتعارض مع قاعده اخرى فتاتي بهذا الوجه. لكن لابد تفهم ان هي من ليست على اطلاقها، ان هي من وجوه الترجيح، انك ممكن تفعل ذلك. يبقى الصوره الاولى اللي كان ممكن تيجي فيها القاعده، لسه ما دخلناش في التطبيقات عشان تبين لكم اكثر، بس بنقصر، ان يجتمع الحل والحرام في شيء واحد. ده احكام. لا، الصوره الثانيه يختلط اختلاط حقيقي حل بحرام. يعني رحت ذبحت بقره، ذبح اسلامي، كنت في بلد بره، وجي جنبك هندو، بلاش هندوس يعني اصلا ما بيعبدوها ما بياكلوهاش. واحد تاني ضربها بالمسدس وماتت، وغبت رجعت اختلطت اللحمه دي باللحمه دي. الجزار ما اختلط عليه الامر، لا يتذكر البقره بتاعتك فين والبقره بتاعته فين. دي اللي كناها بالسكينه وذبحنا، وهذه الذي ضربوها بالمسدس او صعقوها بالكهرباء حتى ماتت. هذه ميته وهذه حل، اختلاط حقيقي. او اختلطت الذبيحه معك مع ذبائح اخرى ايضا، المزكى مع الميته، ولا تستطيع ان تفرق بينهما، فهذا اختلاط حقيقي، ده مش وجوه ترجيح. بالقاعده هتقول ايش الان؟ هتغلب الحرام على الحلال فهتترك خشية الوقوع في الحرام. ايضا ممكن لو تذكروا اللي قلنا للواحد عرف ان في اخت له في الرضاعه في الحي في الشارع محصور، فيجي يتزوج مش عارف هي فين، ما يعرفهاش، فيضطر ان يترك الزواج من هذا المنطقه لو محصوره، يتزوج منطقه اخرى حتى لا يصيب امراه منه تكون اخته في الرضاعه. لكن لو المنطقه غير محصوره فخلاص قلنا ايش؟ لا اشكال. فده اختلاط حقيقي من الحل ومن الحرام. اذا اما تكون الصوره الاولى يجتمع وجهان او سببان الوصفان قد يؤديان الى الحرام او الحلال تحتاج لترجيح، او يختلط يجتمع شيء حقيقي كما بينا الان. اللي قالوا بتقديم الحرمه في الصوره الاولى عملوا بالاحتياط الشرعي، اللي هي الصورة الأولى اللي في وجه حل وجه حرمة، كأنهم قالوا لا يمكن أن نعمل بالاثنين، واحد بيحرم واحد بيحلل، ده تكليف بما لا يطاق. إزاي أعمل مرة حرام وحلال؟ تكليف بما لا يطاق، يبقى لابد من ان ارجح، فرجح التحريم هذا اخذها بالاحتياط، لان لو اجتمع حلال وحرام رجحنا باب التغريب الحرام. طبعا هذا الترجيح في نظر المجتهد وليس في الشرع، لان المساله كلها عند المجتهد، الاشكال عنده عند المجتهد، والا الحق واحد عند الله عز وجل. ولو قلنا نترك الاثنين، قالوا هذا ايضا تكليف بما لا يطاق، هتترك الاثنين ازاي؟ فلابد تعمل. فلو اسقطنا الاثنين لا هنقول باطل، هنقول الشارع لا يمكن ان يطلب الحل والحرمه او يسقط الحل والحرمه، لابد، اذا هذا باطل. مقصود الشارع يخالف ذلك، لابد ان يكون فيه حكم في المساله ايضا. اذا ما عندنا غير الترجيح، ورجحنا بالحيطه فقدمنا الحل على الحرمه للاحتياط، حتى لا يقع المسلم في شيء قد يكون منهين عنه شرعا، فرجحوا لذلك. طيب، الأدلة الشرعية على هذه القاعدة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفيه ضعف، ولو كان صحيحا لكان فصلا في النزاع في الدليل، اللي هو إذا ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام، إلا غلب الحرام الحلال. وهذا تجد بعض الكتب يعني يذكر السيوطي في الأشباه والنظائر، والعراقي أيضا في قواعده، وهذا الحديث ضعيف، لكن لو ثبت لكان نصا في المسألة، انتهى الأمر بذلك. لكن ممكن تستدل بالحديث الآخر الصحيح، الحلال مبين والحرام مبين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالبعض ممكن يستدل بهذا الحديث على أنه من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، فيغلب الحرمة على ذلك. واتقاء الشبهات لا يكون إلا بترك الحرام، وهذا دليل عام، لكن عندنا من السنة أدلة خاصة تؤيد القاعدة سنبين الآن، وهي أمثلة أيضا. يعني إذن ده دليل عام ودليل أدلة خاصة. ليش خاصة؟ جاءت في أبواب، منها حديث الصيد كلب المعلم، وأنا مش عايز أذكر الصحابي لأن ذهب مني الصحابي الآن، حديث مشهور، لكن هو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد هنا، إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. يعني أنت الآن اصطدت، ربيت السهم، ده مش الكلب، ده السهم، في آية تاني معانا الكلب الآن، ضربت بسهمك وغبت في الغابة أو شيء، بعد يوم أو يومين وجدت اللي أنت ضربته بالسهم، لكن إن وجدت فيه أثر السهم فقط هبنه، يبقى هو مات بأثر سهمك. ولكن لو وجدت وقع في الماء، إما أن يكون مات بسهمك أو مات في الماء، فالنبي قال إذا وقع في الماء فلا تأكل، عندك حل وحرمة، مات بالسهم أو مات بالغرق. فغلى من يسلم هنا إيش؟ الحرمة، فقالوا لا تأكل للاشتباه، مع أن الأثر موجود السهم، لكن مع الأثر وجدنا أنه في المية، ممكن يكون مات قبل الوقوع في الماء، وممكن الأثر خلاه السهم يقع غرق، راح واقع في الماء مات بسبب الماء في الغرق، فغلب الحرمة على الحل. تمام. ومنها قول الله صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريب، ودل ذلك على أنك دع يعني اجتنب، والاجتناب لا يكون إلا في الحرام. ومنها حديث صلى الله عليه وسلم لما قال، إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها ليأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها أو فألقيها. فأنا النبي لا يأكل الصدقة، وكانت تأتي تمر صدقة، مع أن الأصل أن دي بيته وعلى فراشه وأنها في ملكه، إذن هي له، لكنه خشي أن تكون من تمر الصدقة الذي يأتي وقعت، فغلب الصدقة التي لا يأكلها على الملكية التي له اللي هي الحل، فلم ياكل لذلك، هو بين خشيه ان تكون من الصدقه، بين العله، فغلب الحرام على الحلال لذلك. ومنها الاثر على عثمان بن عفان رضي الله عنهما في مساله مساله من المواريث، الاصل لك لا يحل لك ان تشبع بين الاختين، صح؟ ولا عندكم شك في ذلك؟ طب ايش الدليل؟ خد بقى نفس شوية. وان تشبعوا بين الاختين، صحيح؟ المسألة معنى هل يجوز لك ان تشبع بين الاختين من ملك اليمين؟ الكلام ده كان في الحرة. طب عندك اثنين ملك يمين، جاريتين، اختين، لك ان تجمع بينهما ليه؟ ما انا عندي الايه الثانيه واحل لكم ما وراء ذلك. مفيش، مش هينفع. ده هو عثمان بن عفان قال دي خلاف، قال احلتهما ايه وحرمتهما ايه. الحل في الاولى للجامع العموم، مع انه هو كان ممكن الايه تحمل على الحر، وما احل لكم وراء ذلكم على الباقي، والايه قد لذلك. وقال ايش هنا؟ حرمتهما آية وأحلتهما آية. آية تدخل الأختين في ملك اليمين مع الأختين، وآية تخرجهما. قال والتحريم أحب إلي، كأن المسألة اشتبهت فغلب التحريم لذلك. كل دي أدلة تبين مسألة تغليب التحريم ليش في القاعدة. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فجاء في النهي الاجتناب بالكلية، وفي الأمر على الاستطاعة. فإذا الاستطاعة هنا، لكن في المعاصي لابد تجتنب، ما تصحش تقول أنا مش قادر أمنع نفسي من كذا وكذا وكذا، لا، جاء اجتنبوه بالكلية، استطعت أن تستطع. أما في الأوامر صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدة، فإن لم تستطع على جنب. فقلنا الحرام مطلوب الترك، والحلال مطلوب الفعل، والفعل جاء بالاستطاعة، وأما الترك لم يذكر فيه استطاعة، فقدم لذلك عليه. فلو اختلط الحلال بالحرام احتمالية أن تقع في عدم الترك موجودة، صح؟ لو فعلته تؤاخذ عليها، لكن لو احتمالية أنك لا تؤدي الواجب معلق بالاستطاعة فلا تؤخذ عليه، أنك لا تعلم اليقين في المسألة. طيب الحديث الثاني اللي في الصيد أيضا، إذا أرسلت كلبك المعلم أو كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليه، فكل مما أمسك عليك، عندك كلب معلمه وسميت وأرسلته وجاب لك الفريسة وجه كل، إلا أن يأكل الكلب. لو جه الكلب واكل منها، فالأصل أن المعلم يصطاد ويجيبها لك زي ما هي. ممكن يبقى نهش بس عشان يجيبها، لكن ما كلش. طيب الا ان ياكل الكلب، فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه. يعني الان هو لو كل منها يبقى عندك اشكال، هو اصطاد ليك بتسميتك ولا اصطاد لانه جعان وعايز ياكل؟ ففي احتماليه. او لو ارسلت كلبك المعلم مع كلاب غيرك، انت عندك كلبك المعلم ومجموعه عندك كلاب ما تعرفهاش، خالطها، قال وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. الحالة عندك كلب المعلم وذكرت عليه اسم الله عز وجل فجاء بالفريسة بدون أن يأكل منها فكان تأكل. صدق. طب وجدت أكل منها، احتمال يكون اصطاد وليس لك فلا تأكل. اشتباه هنا. أو أصلت الكلب بعد خليل. بتاعت الفريسه عام ما تعرفش مين الاستاذ هو رم. عارف ان ده معلم الثاني لا معلم، فايضا لا تاكل. تغليب حرم على ليش؟ بس امتى؟ لو استوى التنظيف مش على طول. تقعد كده تنطع بعض الناس ياخدوا القاعده دي، لابد تفهم فقه تتنطع، كل ما يشم ريحه حاجه فيها كده يوم تارك. لا، اغلب الحرم على الحلال. المسألة في القاعدة هذه عند التساوي، ولا استطيع ان انا اغلب. لكن لو مساله واضحه في الحليه خلاص، واضحه في الحرمه خلاص، لا اشكال في ذلك. طيب هل القاعده دي يعني مستقره عند الفقهاء في الاستدلال بها ام فيها خلاف؟ يعني كل الفقهاء قضوا بتغليب الحرمه على الحلال ام في خلاف؟ نعم في خلاف، في خلاف بين الاصوليين وفي خلاف بين الفقهاء، حتى لا تظن ان القاعده ليش الكل بيقول بيها، لا ممكن ياتيك احد اخر يقول لك لا عندنا خلاف في القاعده. القول الاول رجح حملة التحريم، اللي اخذ بقاعده ورجح التحريم فيها، وده الجمهور حقيقه. يعني قالوا التحريم يفيد الاحتياط فنرجح التحريم، لكن نظر ونظر انتبه بقى هنا ليش قولهم هنا دقيق جدا. قالوا احنا رجعنا التحريم صحيح، قالوا ترجيح التحريم يعتبر تأسيس لحكم جديد، اذكره في الاصل هو الاباحه والتحريم مخالف للاباحه، التحريم حكم تأسيس جديد صح على الاصل هو الاباحه، الاصل لا اصل في الاشياء الاباحه، فجاء التحريم إذا مؤسس صح. قلنا من قبل ان العرب الاصل عنده في كلامهم التأسيس من التأكيد، التأسيس يعني لما يكررون الكلام الاصل فيه انه يؤسس لحكم جديد. لا العرب ليس من عاداتهم يكرروا الكلمه، لان عندهم في اللغه مفردات اللغه كثيره ومتنوعه وغنيه ثريه، فلما يريد الاصل عنده التأسيس، لو اراد التأكيد لابد من قرينه انه يكرر للتأكيد، يعني يكون خلاف الاصل. الاصل هو التأسيس، فالحاضر او المحرم سينقلك عن الاصل اللي هو التحريم اللي هو كان الاباحه، فيقدم التأسيس على التأكيد، لانه قصده يقول لك ايش، لو انت قلت بالحل ما قلتش بالحربه، ما هو الاصل الحل وانت قلت يبقى اكدت صح، لكن لو الاصل الحرمه لو انت قلت بالحرمه والاصل كان الحل يبقى انت اسست. طب اين عند الترجيح، العرب تؤسس ام تؤكد؟ قالوا الاصل عند العرب التاسيس في الكلام. يعني لو راجل قال لزوجته، رجل قال لزوجته انت طالق انت طالق انت طالق، الاصل عند العرب ان كل مره طلق، الاصل في الكلام التاسيس وليس التأكيد، إلا لو جاءت قرينة يقصد بها أن يؤكد أيضا. يعني قاعدة أخرى عندنا في الأصول، الأصل في الكلام التأسيس وليس التأكيد، فإذا اختلط عليك أمر في الكلام تقول الأصل التأسيس مش التأكيد، إلا تجيب لك قرينة أن يريد أن يؤكد الكلام. فإذا هما لذلك قالوا إيش، رجحنا القاعدة لأن التحريم ناقلنا عن الأصل يبقى تأسيس تأسيسا عن حكم الإباحة وهدم على التأكيد. ده أصحاب القول الأول الجمهور. القول الثاني قال لا، سنرجح الإباحة على التحريم، وده كلام أصولي، قالوا هذا من باب طرق الترجيح. قالوا ليش، انتبهوا ده كلام تقيل بس هو مهم، الإباحة موافقة للأصل صح. طيب عندك الاصل الاباحه ثم عندك دليل بالاباحه اخر ودليل اخر بالتحريم، فالذين قالوا بان الاباحه مقدمه قالوا جاء دليل مع دليل الاصل فقواه، فبقى عندي دليلين بالاباحه ودليل بالتحريم، فانضمت الاباحه الى الاصل فتقوت به فرجحناه على دليل واحد للتحريم، وده وجوه ترجيح تفهموا. لا ده القول الثاني، الذين قالوا بالإباحة قالوا عندنا دليل الإباحة هو الأصل ودليل جديد اللي احنا عندنا فيه اعتراض ودليل حظر، تقوى دليل الإباحة مع الأصل فترجح على دليل الحرمة الواحد، كأن عندك قول في تحريم وقول في حل، لو انضم الحل إلى الأصل 2-1 والإباحة. وهنا فالإباحة فوتت التحريم. عرفتوا هنا هم قالوا ليش نغلب الحل على التحريم. أيضا قالوا الحل يستفاد بالتخير، إنك مخير صح، والحرمة تستفاد من النهي، الحرمة بتيجي من النهي والإباحة تأتي من التخير الشيء، لكن النهي قد يتردد بين التحريم وبين الكراهة صح؟ ممكن يأتيك نهي في تحريم ونهي في كراهة، لكن التخير لا يتردد صح؟ التخير لا يتردد. فقالوا المباح أولى، لأن المباح ليس فيه تردد، والتحريم فيه تردد، النهي فيه تردد، إما كراهة أو تحريم أيضا. فنحن لا نعرف هو تحريم كراهة، تحريم كراهة أم تحريم، تحريم أم كراهة. فقدمنا الشيء الذي ليس فيه تردد اللي هو الإباحة على الشيء اللي فيه تردد اللي هو التحريم أو الكراهة، فقوينا جانب الحلية، فنعمل بالقاعدة نغلب الحل على الحرام. وهذا تنظير، كل ده تنظير يعني نظري، هو ترجيح. ده القول الثاني. القول الثالث قالوا يستويان ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. حادثة يرجح فيها على حسب الحادثة. أصحاب هذا القول ما أخذوا لا بإطلاق التحريم التغريبي ولا بإطلاق تغريب التحليل. قالوا لا، هما يستويان وعلى حسب الحادثة نرجح. قول الثالث ده مين قال بيه بقى عندنا؟ الشافعية، علم من أعلام المذهب، والشيرازي وأصولي عنده كتاب اللمع، وهو صاحب متن المهذب اللي شرحه النووي في المجموع، أعلى المتون عندنا، أصولي وفقيه، وقال معه من جويني، وقال معه الغزالي، قالوا بالمسألة على التساوي، ما نرجح لهذا ولا هذا، وكل حادثة لها حالها على حسب القرائن والأشياء التي معها. إذن لو قلنا ردوا بقى على أصحاب القول الثاني والأول كمان، قالوا لو قلتم أنتم إن الأصل الإباحة وتقوى بدليل الحل، قلنا لكم ما هو دليل التحريم تقوى بأصل الاحتياط، يعني أنتم عندكم الاحتياط، هم عندهم الإباحة الحل، هذا تقوى بالحل وهذا تقوى بالتحريم، فممكن يرد عليكم بذلك، يعني الحل تقوى مع الأصل والتحريم تقوى مع الاحتياط أيضا، وده أصل، الحيطة أصل أيضا. فإذا تعادل تساوية، لكن الراجح والله من قول ذلك قد تجد وجيها، لكن قول الجمهور وقول الأول هو الذي الغالب العمل به، لكن هذا لا يمنع كما بينتكم في مسألة في المعاملات اللي هي يتعارض هذه القاعدة مع قاعدة أصل الإباحة، فممكن هنا يتعارض، لكن هذا ممكن هذه قاعدة، وكنا دائما أن القواعد ليست مضطردة هي أغلبية، إذا ممكن يحدث استثناءات وممكن تجد حالات تحتاج انك تخالفها. طيب لكن لابد تنتبهوا ان من شروط، لا لسه ما كملناش، متاكد؟ طيب القاعده ان يتساوى الحلال والحرام، إذا كان أحدهما أقوى رجح الأقوى، كل كلامنا اللي قلناه تساوي الحل والحرمة لذلك. طيب يعني لو عندك قاعدة الحل فيها أقوى هتغلب، وعندك قاعدة الحرمة فيها أقوى هتغلب. طيب ناخد أمثلة، أنتوا مركزين؟ معلش هي تقيلة بس هي مسك ختامها مسك ان شاء الله. انتوا معايا على النت؟ طيب مين ولا انا؟ انتوا فاهمين على النت؟ طيب ناخد امثله، والامثله ممكن تتضح للي مش فاهم قوي يعني التطبيق، لكن انتوا عرفتوا التقسيط بتاع المسائل سواء الدليل وسواء الاقوال وسواء كده. الامثله توضح لك هذه. مساله مباشره الحائض، يعني الحائض كيف يباشرها زوجها، فيها مساله هذه بالتطبيق هذه القاعده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لما سئل عن كيف يباشر الحائض قال لك من الحائض ما فوق الازار، ما فوق الإزار، وفي رواية ما بين السرة والركبة ما فوق الإزار. حديث آخر اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يبقى عندك حديث يمنعك من مباشرة الحائض ما بين السرة والركبة بدون حائل، وحديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الوطأ، يبقى لك كل شيء إلا أنك تطأ. يبقى عندك دليل مانع ما بين السرة والركبة ودليل مبيح ما بين السرة والركبة، خلاصتها باستثناء الوطء طبعا. احنا مش هنتكلم الان فقهيا، احنا بنطبق على القاعدة، فاهمين؟ على القاعدة الان عندك دليل مانع ودليل مبيح. لو قاعدت القاعدة هتمنع، تقول عندي وجه يمنع وجه يبيح، فهترجح التحريم احتياطا لان عندك نص يحرم المباشره بين السره والركبه ونص يبيح الى الوطن، وليس هناك جمع، مفيش جمع في المساله. في ايه عندك فيه؟ لك من الحائط ما فوق الازار بين السره والركبه في وقت، يعني من ما فوق الازار، من يعني من بعد من تحت الازار ما بين السره والركبه ما ليس لك. والثاني اصنع كل شيء، فعلى القاعده ستغلب المنع. انا بطبق، ما بقولش فقهي الان، وانا راجح خلاف ذلك. طيب رجل اراد يتزوج امراه ليست مسلمه، هي مش هي ليست مسلمة، سأل عن أبوها، أبوها نصراني، سأل عن أمها، أمها هندوسية بتعبد البقر. الآن عندك أب نصراني كتابي وأم هندوسية، ده موجود عادي جدا، الراجل ده ممكن يقول لكم ده ورد هناك، هيلاقي عادي الأب النصراني لو لا ممكن يلاقي واحدة هندوسية بوذية ما عندهاش حاجة خالص، اشتغل في النجوم بس والكلام من ده. طب دلوقتي هنجوزها ولا لا؟ ما هي المشكله هي تبع ابوها كتابيه فيجوز، ولا تبع امها وثنيه فلا يجوز. فعندك نص فيه الحل ونص فيه الحرمه. المسلم لا يجوز ان يتجوز غير الكتابيه، غير المسلمه يعني طبعا، مسلمه كتابيه، اما مجوسيه وثنيه لا. البنت ابوها واحد كتابي والام مجوسيه. فهنا قالوا لا يحل نكاحها تغليبا للحرمه. بعضهم قالوا ذلك تغليبا للحرمة. لو جت ذبيحة من عندهم عزموه على الأكل والاتنين بيذبحوا وهو مش عارف مين اللي ذبح، النصراني اللي ذبح ولا الأم الوثنية، فلا يأكل. ليش؟ لأنه أيضا تغليبا للحرمة، لا تؤكل الذبائح. طيب كنت في مكان وعرض عليك لبن، قالوا لك في لبن بقر ولبن اتان، عارفين الاتان؟ انت طبعا ما تعرفش الاتان، انت لو عرفت البقر يبقى كويس. حد عارف الاتان؟ حمار، بس الحمار الاهلي، فالحمار الاهلي لبنه محرم والبقر لبنه، فاشتبه اللبن الان حرمه وحل يغلب. طب عندك ثوب اشتبه حرير منسوج من الحرير لكن لا تعلم قدر الحرير اللي فيه، او هو في حرير عندنا قلنا اربع اصابع او شيء ولا تعلم القدر لكن تعلم ان في حرير، هل يجوز لك لبسه؟ قالوا اشتبه الان عندك قدر الحرير، هل ازيد ام اقل؟ عن الرخصة، فهنا قالوا تحليل وتحريم يترك اجتنابا لتغليب الحرمة. واضح؟ قلنا الآن المرأة اللي اختلطت بالأجنبيات اللي قلناها اللي هي المحصورة فلا تتزوج لأن احتمال تكون محرمة. طيب كل هذه أمثلة. عندنا في المعاملات نقل المعاملات تفريق الصفقة لو تتركه تفرقه، يعني مثلا انا واحد راح اشترى، جده راح اشترى راح يشتري الموبايلين دولت، فقالوا الاثنين دولت مع بعض ب 20,000 جنيه، اشتراهم، راح البيت لقى ان في واحد فيهم بايظ. صدقني انت متاكد انه شغال؟ انا شايف اللمبه حمرا بتقول لي بيشحن. خد بالك انت وين؟ طيب ما انا قايل لك خلاص خلاص خد. طب ما فصل هتعمل ايه؟ لا هتكفي؟ اه ده قليل القوم صح؟ ماشي براحتك. شوف بقى لما اكون الطالب بتاعك ربنا يبارك لك فيه. اه ماشي يا عم ماشي شكرا. طيب فاشترى رجع لقى التليفون اللي بايظ دوت ايش بايظ، عايز يرجعه الان. هو اشترى على بعض الاثنين ب 20,000، هيرجع ده بكام؟ احنا عندنا لو تذكره تفريق الصفقه، هل اصلا يقول له رجع لي الاثنين؟ لا، البائع يقول له لا انا هرجع لك الثالث. لو ما عندوش بديل هيديله مسك، ما عندوش طلب يقول له يا رجع لك، هنفرق الصفقه. نعلم ده قيمته كام وهذا قيمته كام. فهنا طبعا هو في اشكال لان هذا اشترى بدون في جهاله الاثنين على بعض بسعر واحد ومختلفين في المواصفات. فهنا هنعمل تفريق الصفقه. هو تفريق الصفقة يعني اجتمع في المعاملة عقدين، عقد ممكن حرام وعقد حلال، أو اجتمع عقد صنفين كما قلنا نحن الآن. يعني مثلا المعاملة الثانية، رجل مستورد فقال لك احنا عندنا ناس جمع الصينيين كده، فاحنا بنجيب لحمة مستوردة بقر وبنجيب كمان لحم كلاب عشان دولت ياكلوا الكلاب ودولت ياكلوا البقر. فعنده عقد، طبعا لحم الكلاب محرم، المفروض انه لا، ايش ده عقد محرم، والعقد الثاني عقد لحم البقر. فالمصريين بياكلوا لحم الكلاب اصلا صح؟ مين اللي بياكلوا الكلاب؟ عايزين يصدروا لهم الصين صح؟ اه انا سمعت ان بيقولوا هنا في كذا مليون كلب عايزين يطلعوهم بره، عاملين مشاكل في البلد، صرحوا ان هم بيحاولوا يصدروهم. اه شوفوا بقى العقد ده يصح ولا لا. ده موضوع كبير يا ابو عالم، يعني نتكلم فيه بعدين ان شاء الله. خليني بس في تفريق الصفقه، سيبوني خدوني معاكم كده، ما تحدش تعليق، خد اللي انا بقوله وامشوا بيه، مش مهم دلوقتي. هندخل بقى في بيع الكلاب دلوقتي. احنا انا بتكلم عن واقع الان موجود، اه واحد استورد عقد كلاب واستورد لحم بقر، فده عقد حلال وده عقد محرم ايضا. فقلنا لابد انه نفرق الصفقه، نقول له لا عقدك كان مشهولك وعقدك الحرام ده مردود عليك، ده اسمه تفريق الصفقه، لان عمل عقدين. تمام؟ طيب، او لو اشترى الحاله الثانيه بالموبايلين اللي اشتراهم وعطل واحد او اتلف، فايش؟ انا افعل كذلك. طيب، مثال اخر، رجل عنده اموال كثيره وراح كاتب ثلث هذا المال لخادمي فلان اللي كان بيخدمني وابني. وراح مديهم الثلث ماله وصية. الآن عندنا اجتمع حلال وحرام، لا وصية لوارث، فهو الولد في الوصية والخادم في الوصية. نغلب الحرام ونبطل، هو في كده رأي انك تقول حرام وحلال هنغلب فتبطل الوصية. لا، الصحيح انك لا تبطل، تفرق ايضا، تستبعد الولد الابن وتعطي نصيب الخادم. لو كان بتساوية يبقى نصف الثلث خادم والباقي يدخل ارث والولد لا ياخذ. انظر هنا ايش؟ ما ابطلناش الوصيه بالكل، ابطلنا فقط المحرم وامضينا الحل. طبعا في البعض يقول فقهي ان راي فقهي ان تبطل الوصيه، لا الحق انك لا تبطل، تمضي الوصيه في المباح وتمنع الوصيه في المحرم. طيب وهذا التفريق، لو خدت بالقاعده وغلبت الحرمه هترد الوصيه، ولو غلبت الحرمه في تفريق الصفقه يعني. لكن احنا قلنا بالتفريق ليش؟ انظروا بقى التطبيق جه ايه؟ ما اخذناش بالحرمه بالكليه. طيب وايضا لو اوصى باكثر من نصف مالي، قال ربع مالي للمساجد، ايضا هنا ايش؟ عندنا جزء لغايه الثلث جائز وما زاد لا يجوز، صح؟ قلنا لن نغلي، لو غلبنا الحرمه هنبطل الوصيه، لكن لو فرقنا امضينا وايش؟ لذلك نبين لكم ان القاعده ليست على. طب مثال اخر، خلاص بننتهي. جده عايز من عمر فلوس، فراح على القاضي قال لي يا عند عمر دين ب 1000 جنيه. قال له معاك شهود؟ قال له نعم. راح واخد كمال وفضل، القاضي بيسالهم انتوا سمعتم ان عمر واخد من مالك فلوس؟ قال له كام؟ والقاضي ذكي قال له احنا سمعناه بياخد منه 2000 جنيه. يبقى شاهد عمر كمال وفضل على عمر انه عليه دين ب 2000 جنيه لمين؟ لمالك، لكن مالك طالب بايه؟ ب 1000 جنيه. ماذا يفعل القاضي؟ اصل الدين المطالب به المدعى به 1000 والشهود قالوا 2000. هل القاضي يقول لك يا جماعه دول جايين شاربين ايه بالظبط؟ ده هو الراجل جاي عايز 1000 وهم بيشهدوا ب 2000، يا عم دول ما لهمش بالشهاده، يبطل الشهاده بالكليه ام يثبت الشهاده بال 1000 اللي مدعيها مالك والألف الثانية لا يثبتها؟ وهذا التاني الصحيح. وممكن القاضي يرى ان العيال دي بتلقينا غلط وجايين يقول، وده بيحدث في بعض القضايا الزوجية، القاضي لما بيسأل على امور خاصة بالنفقة بالعفش وامور تلاقي شاهد بيقول حاجة وشاهد بيقول حاجة تانية، واللي طالبه الزوج حاجة تالتة. فأحيانا يجد ان الشهود مش متقنين للشهادة، لكن الاثنين اتفقوا على الألفين. ممكن يكون مالك اراد ان يسقط 1000 او هو بيطالب ب 1000، لكن هم اقروا بال 2000 وهو بيطلب بالاقل، فله ان يعطيه ال 1000 ويبطل الباقي، لكن لا يبطل الشهاده بايش؟ بالكليه. فهمتم؟ والزياده بطلت في ذلك. طيب اخر خلاص شيء اللي هي تابعه للقاعده هذه اللي احنا قلناها في العباده تحديدا، قالوا اذا اجتمع في العباده جانب الحضر والسفر غلب جانب الحضر، او اذا اجتمع المبيح والمحرم سيغلب المحرم نفسها، بس دي خاصه شويه فرعيه في العباده بين الحضر والسفر. طب ازاي بقى شطار طبقوها لي؟ اذا اجتمع في العباده الحضر والسفر كيف بقى؟ يعني هيبقى رجله في امريكا ورجله الثانيه في القاهره؟ اجتمع ازاي الحضر والسفر؟ زي المسح، ايمان المسح، مثلا هو ظن ان هو كده الوقت مسح خفين، ظن ان هو الوقت كده في السفر وهو الاصل ان هو في الحضر بس. يعني هو نفسه بيحلم بالقاهره ولا اسكندريه؟ يعني انا مقصدي ايه؟ ان هو سافر اسكندريه بس. ومسح على الخف مثلا من العشاء. فين؟ في القاهره. ماشي. وبعدين؟ ورجع قبل ورجع بعد مرور ال 24 ساعة. هم عايزين يديلك بيصيدين لك الاثنين دول. يعني هم عايزينك تنخ عشان يجيبوها بره. لو مسافر ومعاه مسافر مسح فين؟ يعني مسح في السفر ولا في الحضر؟ مسح في السفر. الحضر؟ لا ده يوم. ما اقنعتنيش باجابتك، يعني انا عارف تعس بس عارف كيف. قول يا فضل. خلينا في الخوف. طيب ليه؟ لا مش اسهل. فين اسهل؟ عايز ايه؟ طيب انت ماشي ما اجتمعش. طب ما فين الاجتماع؟ والإمام مقيم. هو هو رجع قبل ما هو الثلاث. طيب ماشي، عايز تقول اذا تم مسافر بمقيم يتم، ماشي، بس انت بعدت عن السهل. لا ها قول انت بقى. السفر بطريقه وشك، هل وصل للمرحلتين ام لم يصل؟ هيغلب على انه لن يصل. هو ماله من الوصول؟ هو حتى مش لازم. ده النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ركعتين في ذبح حليفه. ماله؟ هياخد ثلاث مسح مسافر او مسح مقيم. هل دخل ده. انا بحاول اطلع حاجه بس تجي لي في الاخر، يعني لو فضلت تحتها معايا كده هفصل عليك جامد. انا جاي في الاخر خلاص يعني. ايوه يظبط نفسك شويه عشان تعسى الظبط. يلا لو مسح هو حاضر. ايوه بدا المسح، بدا المسح هو حاضر. حاضر صلاه العصر ماشي، وسافر بعد العصر يتم لغايه العصر، بس لغايه العصر بعديها قلبنا الحضر. يعني لو بدأ المسح حضرا ثم سافر يتم مقيم يمسح يوم واحد بس مش يا راجل. يا طيب انت عايزك امتحان لوحدك، واحنا خدنا المسح على الخفين. وجبت مش السؤال ده ازاي؟ لا والله لو هو مثلا له ثلاثة ايام ورجع قبل رجع مثلا ايوه ما تقلبها شويه. ايوه رجع قبل تقلبها مثلا هو يوم 12 مثلا مسح بالليل مثلا على المغرب يعني مثلا، وجي هو بعديها بثلاث ايام على العشاء، فظن ان هو كده ايه هيبقى كده ثلاث ايام له، وهو اصلا رجع قبل الايه رجع على مسح العشاء وبعدين رجع هو على المغرب، فالمفترض ان هو ايه ما يمسحش يغسل ما يتمش الثلاث ايام، لان هو كده هيغلب الايه هيغلب الاقامه على الصفر. يغلب الإقامة على السفر. يعني بدأ مسافر. بدأ مسافر. ثم أصبح مقيما. مسح العشاء يوم 12 ورجع المفروض يوم 15. تمام؟ فهو رجع وقت المغرب. المفترض إن هو لو على حال سفر هيفضل لحد العشاء يمسح، إنما هو عشان رجع جوه يعني رجع للحضر قبل العشاء، فصلاة المغرب المفروض يصليها، فيغلب هنا الحضر على السفر وبالتالي هيقلع الخفين ويغسل. الله. خد السؤال، هو الراجل من اهل القاهره تمام، وبدا مسح في القاهره ثم سافر لاسكندريه الان تمام، بدا المسح فين؟ في القاهره. هل يتم المسح مقيم ام يتم مسافر؟ شوف بقى تعملوا انتوا ايه. هل يتم مقيم يعني يروح اسكندريه بعد يوم وليله ينزع، ولا هو في اسكندريه يعتبر نفسه مسافر ويبدا ويكمل ثلاثه الايام بليلهن؟ انا شفت السؤال، انا بتكلم اهو كده دلوقتي. بدا مقيما المسح ثم سافر، وهو من اهل القاهره سافر اسكندريه، يتم مقيم في السفر ام يتم مسافر؟ يعني ياخد ثلاثه ايام وليلهن في اسكندريه، ولا ام يوم وليله؟ على القاعده بيجي عبر الفقه، خلوني على قاعدته في الفقه هتتعبوني، خلوني في القاعده اللي درستوها دلوقتي الان. على القاعدة الآن يغلب إيش؟ يا توفيق على القاعدة على القاعدة يغلب الحضر على السفر، لأن إحنا قلنا إذا اجتمع الحضر مع السفر، لأنه بدأ المسح في الحضر وسافر على القاعدة هيتم تمام؟ طيب استنى بس خليك مع سيادة مسالك أنت، خليني معايا أنا هنا. لو عكس بقى، كان مسافر وهو في اسكندريه، هو من اهل القاهره وهو في اسكندريه، بدا في اسكندريه المسح ورجع الى القاهره، بدا مسافر، انتبهوا، بدا مسافر عدى عليه ليلتين في اسكندريه وجي في الثالثه راح رجع القاهره، لما دخل القاهره كان في الليله الثانيه، يتم ايش بقى؟ يتم مقيم ولا يتم مسافر؟ انه بدا مسافر. توفيق يغلب المقيم ايضا على المسافر، يبقى ينزع صح؟ طيب القاعده ماليش دعوه بالفتحه دلوقتي، انت صح بس انا مش عارف انت بتقول ايه، بس انت صح. مش عايز شيء والله، انا مش عايز ارجع عليها تاني عشان ما اخبطهمش، انا عايز بس تفهموا اللي قلته ده. طب خدوا الثانيه، طيب انا بقول على القاعده يعني ادي عندنا في الصوم وفي الشافعيه انتبهوا ليها الان صحي الصبح صام رمضان جاله صفقه في اسكندريه تعالى الان في ربح 1,000,000 جنيه راح واخد السياره وطالع على اسكندريه عشان يخلص الصفقه وهو راح مسافر وهو كان بدأ الصوم مقيم واصبح مسافر هل يترخص بالفطر ام لا القاعده بتقول ايش القاعده هنغلب الحضر على السفر يبقى يظل صائم وليس له ان يفطر طبعا انتوا بتعملوا عكس كده كلكم بتصحوا الصبح وعم بتسافروا تفطروا بقى في الريست وتصلوا اي حته وتروحوا تضربوا اللي بتضربوه وترجعوا غلبوا الحاضر هنا على الحاضر على المبيح غلبوا الحاضر على السفر فهمتم طب خلاص خلصت عشان نخرج من الاشكال ديت في الشافعيه نعمل ايه يسافر قبل الفجر يطلع قبل دخول اليوم فيترخص بذلك ده على المذهب كده طيب الحمد لله احنا انتهينا من القاعده الرابعه وتبقى لنا القاعده الخامسه العاده المحكمه والتحكيم يقول اننا اتوقف اعتقد يعني نؤجل بقى التحفه عشان انتوا تحف لو انا قعدت بجمع تحف لكن لابد نضبط الوقت بعد ذلك ان شاء الله لان احنا حتى لا نغلب على الدروس لو حد عنده شيء اسئله ولا ما عنده اسئله نعم جزاكم الله خير اجابات ممتازه على المجموعه سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ماشي انا عايز الصحه بعد الاسبوع متاخرنا في اسئله على المجموعه في اسئله طب هنا يا شباب